بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا السي دي قامت بإنتاجه جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الرميثية وسلوى، وهو يشتمل على دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسمى بكنوز سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قسم السي دي إلى 52 درسا ليسهل الانتفاع بها. فأسأل الله جل في علاه أن يشكر القائمين على هذا العمل المميز وأن يثيبهم عليه خير الثواب، اللهم آمين. الشريط الأول، وفيه الكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن حادثة الفيل التي هزت العالم المكي في ذلك الزمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبعث في النفس الحياة ويعيد لها الأمل، وذلك أن من يقرأ سيرة سيد المرسلين يقرأ الدعوة إلى الحق والصبر فيها ولها، ويقرأ الحلم والأخلاق المتميزة والعبادة الكاملة والبذل والجهاد. إنه يقرأ الحياة كلها، يقرأ الحياة التي يجب أن يعيشها المسلم. وسنحاول من خلال هذه الدروس التعرف على حياة سيدنا وإمامنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفهر هذا هو قريش، فكل قرشي فهري. وهو صلى الله عليه وسلم مضري، أي يرجع نسبه إلى مضر ثم إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس عبد مناف، كان على المشهور له أربعة من الولد، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهاشم هذا اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، أي يكسره ويقطعه ويقدمه للحجاج، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج. والثريد هو الخبز مع اللحم، وهو أول كذلك من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. ولذلك قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وكان لهاشم ولدان، أحدهما عبد المطلب والثاني أسد. وعبد المطلب لقب كذلك، واسمه شيبة الحمد. وإنما لقب بعبد المطلب لأنه كان عند أخواله بني النجار في المدينة لما توفي والده، وذلك أن هاشما كان متزوجا من بني النجار من أهل المدينة، وترك ولده شيبة الحمد عند أخواله. ومات هاشم وشيبة الحمد ولده عند أخواله. بعد موته ذهب المطلب أخو هاشم عم شيبة الحمد، ذهب إلى المدينة وأتى بابن أخيه ليكون عند أعمامه. فلما دخل به مكة ظن أهل مكة أنه عبد اشتراه المطلب، فقالوا هذا عبد المطلب. فقال لهم المطلب لا، إنما هو ابن أخي هاشم، ولكن غلب عليه ذلك اللقب وصار لا يسمى إلا بعبد المطلب. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في زمنه واقعتان لم يغفلهما التاريخ ولا بد من التنبيه عليهما. الأولى حفر زمزم، وذلك أنه كما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى قد امتن على هاجر أم إسماعيل وولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأن أوجد لهما زمزم. ثم مرت السنون تلو السنون حتى خفيت معالم زمزم. وقد ذكر أن عبد المطلب كان نائما يوما ما فرأى في المنام أنه يؤمر بحفر زمزم ودل على مكانها في النوم، فقام إلى المكان الذي أمر في المنام بحفره فحفره فوجد الماء، ثم أقام بعد ذلك سقاية الحج. والحادثة الثانية التي تذكر في ذلك الزمان هي مجيء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة. وقصة أبرهة كما ذكرها أهل العلم هي كما يلي، وذلك أن أبرهة الحبشي بنى كنيسة عظيمة بصنعاء لم يرى في زمانها مثلها، وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب، يعني يريد أن يضاهي بها مكة. فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من كنانة، فخرج هذا الكناني حتى دخل الكنيسة في وقت لم يره فيه أحد، فجاء وقعد وأحدث في الكنيسة، أحدث أي تبرز داخل هذه الكنيسة. فلما أخبر أبرهة بذلك قال من صنع هذا؟ فقيل له صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب وفعل ما فعل. وهنا لا بد من التنبيه على نقطة مهمة. لا شك أن هذا الرجل سمع بمنكر، وهو أن أبرهة أراد أن يصرف حج العرب من مكة إلى هذه الكنيسة، فغضب لأجل هذا الأمر فأنكر ذلك المنكر بأن لطخ الكنيسة بالعذرة. وهذا في مقابله أوجد عند أبرهة غضبا شديدا، وهو أنه عزم بعد ذلك على هدم الكعبة. وهذا الذي نص عليه أهل العلم، وهو أنه لا يجوز إنكار المنكر بإيقاع منكر أعظم منه، بل لا بد أن يكون إنكار المنكر بحيث أن لا يقع بعد ذلك أو على إثره منكر أعظم منه. الشاهد أن أبرهة غضب لهذا الفعل وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار بستين ألف وخرج معه بالفيلة، والعرب لا تعرف الفيلة في ذلك الوقت، فخرج بالفيلة، ويذكر أن رئيس الفيلة فيل يقال له محمود. فلما تجهز وسار سمع العرب بذلك فأعظموه وفضعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم، وذلك أنهم يعظمون البيت الحرام وإن كانوا على الشرك، ولكنهم كانوا يعظمون بيت الله تبارك وتعالى. فلما سمعوا أنه يريد هدم الكعبة عزموا على مقابلته، فكان ممن قابله رجل